بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أيها الإخوة الكرام، بهذه المناسبة السعيدة القديمة المتجددة في كل عام والتي أذن لها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، فأهل الحرمين مكلفون باستقبال ضيوف الرحمن ليكونوا في خدمتهم، سواء في حلهم وترحابهم وسكناهم ومعايشهم ومصالحهم، أو في توجيههم وإرشادهم وتعليمهم. وإن أحق الناس ببيان مناسك الحج لهم أهل الحرمين الشريفين، لتطبيق ذلك عمليا عندهم سنويا. ونحن الآن وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم نستقبل ضيوف الرحمن ونرحب بهم، ونسأل الله لنا ولهم التيسير والتوفيق والقبول. أيها الإخوة الكرام، إن فريضة الحج هي خاتمة فرائض الإسلام، وقد دونت فيها الدواوين، وما من مجموعة أو موسوعة في المذاهب الأربعة إلا وأفاضت الحديث عنها، فهي في كتاب الله مفصلة، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم موضحة، وفي كتب الفقه مبينة بالتفصيل جزئية جزئية. وإن أولى ما نتحدث فيه بهذا الركن العظيم لهو اقتفاء أثر رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. نحن لا نستطيع أن نأخذ برغبات الجميع لما هم عليه من التزام أو ارتباط أو اتباع لمذهب من المذاهب الأربعة، وكلهم بحمد الله على حق، والعمل بمذاهبهم صواب، إلا ما شذ وخالف نصا من كتاب أو سنة، وهذا حاشا الأئمة الأربعة أن يفعلوا. ولكن لما كثر التدوين واتسعت رقعة الإسلام كان هناك مسائل جديدة تستدعي الاجتهاد، والاجتهاد محله الرأي، والرأي يختلف. ولكن الذي لا اختلاف فيه في الجملة هو حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن وإياكم نستعين الله في اقتفاء آثاره صلوات الله وسلامه عليه. ومن نعم الله أن الموجودين الآن بالمدينة وينشئون الحج منها قد اكتملت لهم الصورة وتوفرت لهم سبل التطبيق لعمل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان مبدأ حجه من المدينة حتى حج ورجع إلى المدينة. وهذه الحجة تسمى حجة الوداع، لأنه صلى الله عليه وسلم وادع الناس فيها بقوله: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وتسمى حجة الإسلام لأنها الحجة الوحيدة التي حجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة. أما قبل البعثة فكان قد حج وعلى مناسك إبراهيم، ثم بعد أن بعث وأرسل ما حج من المدينة إلا مرة واحدة. وهل حج بمكة؟ بعض العلماء يقول نعم، لما جاء في الآثار بأنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض نفسه في مواسم الحج على قبائل العرب، ومعلوم أنه يعرض نفسه على قبائل العرب في مناسك الحج. والذي يهمنا في هذا كله هو حجة الإسلام، حجة الوداع. والذي يريد أن يتصور ويتراءى حقيقة حجة الوداع يتعين عليه كمسلم، ويتعين عليه كداعية، ويتعين عليه كمصلح أن يرجع إلى الوراء من حياة النبي صلى الله عليه وسلم 23 سنة، 13 سنة بمكة، وعشر سنوات بعد الهجرة، ويقف ويستعرض ماذا لقي وماذا عمل صلى الله عليه وسلم منذ أن نبئ بإقرأ بغار حراء، ومنذ أن أرسل: يا أيها المدثر قم فأنذر. يجد حياة عظيمة مليئة بكل أعمال كبار الرجال، يجد حياة كلها جهاد، يجد أعمالا من النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته الناس بدءا من عشيرته الأقربين إلى دعوة القبائل، وما لقي في سبيل ذلك من الإيذاء، ويصبر ويصابر ويجتهد ويجاهد، وما لقي أصحابه معه من أعدائه، كل ذلك كان يتحمله، وكان يبني أمة الإسلام لبنة لبنة، وكان المشركون يهدمون ما يبني، ولكن تغلب بناء الإسلام على هدم المشركين. مضى زمن مكة وهو يكافح المشركين ويتحمل منهم ما لم يتحمله إنسان، يضعون سل الجزور على رأسه وهو ساجد، يتآمرون على قتله، كل ذلك ويراودون عمه عليه، فيقول لعمه: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته، وأي شيء أعز من القمر والشمس؟ إنه اليقين بالله وصدق العزيمة على المضي في إبلاغ رسالة الله. وهكذا، وبعد تلك المدة وما نال أصحابه من الإيذاء هجرهم إلى الحبشة، ثم تسربت الهجرة إلى المدينة أفرادا، ثم جاء الإذن لرسول الله بأن يهاجر إلى هذه البلدة الطيبة الطاهرة. وهنا في المنهج والطريق نجده صلى الله عليه وسلم يخرج من مكة مهاجرا متخفيا، ويلزم الغار 3 أيام بلياليها، كل ذلك تجنبا من أضرار أهل مكة، أي متخفيا. ثم ها هو وبعد 7 سنوات فقط يعود ويدخل مكة في عمرة القضية بصلح بينه وبين المشركين بعد عمرة الحديبية. ثم بعد هذا الصلح بسنة، في السنة 8 يأتي إلى مكة بجيش عرمرم، ويدخل مكة عنوة جهارا، ثم يقف بباب الكعبة ويخاطب أولئك الذين ذاق منهم المر الأمرين وهم في قبضة يده: ماذا ترونني فاعل بكم اليوم؟ نعم، أخرجتموني وخرجت ليلا، ضيقتم علي وخررت منكم فارا وفي ظلام الليل، وها أنا ذا في ظهيرة النهار وضحاها وعلى باب الكعبة كلكم في قبضة يدي، ماذا ترون وتظنون بالنسبة لأعمالكم السابقة؟ ماذا تستحقون؟ ماذا تستحقون عندي اليوم وقد أمكنني الله منكم؟ ماذا ترونني فاعل بكم اليوم؟ إنها كلمة القوي العزيز المنتصر الذي ينظر إلى أعدائه كأنهم الذر، فيقولون في خضوع ويقولون في تصاغر ويقولون في استلطاف واسترحام: إنك أخ كريم وابن أخ كريم، ماذا يريدون من كرمه وكرم أخي أبيه؟ أي أن تعاملنا بمكارم أخلاقك لا بسوء أعمالنا. ثم تظهر مكارم أخلاقه وعظيم فضله وسمو نفسه بقوله لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء، حتى مع الإيذاء حتى كذلك. ثم بعد هذا بسنة أو الثانية بعدها، 10 من الهجرة، يغدو حاجا بيت الله الحرام. بعدما طهر الجزيرة وغزا الروم على حدودها في تبوك، وأمن الداخل من اليهود والنفاق وغيرهم إلا ما خفي أمره، وأصبحت الجزيرة آمنة، وأصبح الإسلام شمسا يضيء الظلام، وانتشر الدين في كل بيت وفي كل صقع، واطمأن على داخل البلاد. فينادي في القبائل: إني حاج هذه السنة، فمن أراد أن يحج معي فليوافني. يقول جابر: فاجتمع خلق كثير إلى المدينة، كنت أنظر أمامي فلا يقطعهم البصر، ومن ورائي فلا يقطعهم البصر. من أين جاءوا؟ جاءوا طواعية بعد ذاك الجهد الجهيد. فجاءت حجة الوداع بمثابة ثمرة الجهاد 23 سنة، وها هو صلى الله عليه وسلم يرجع إلى مكة بأعداد لا منتهى لها، سلما لا حربا، يؤدي هذا النسك ويطبق فيه معالم الإسلام، ويقول لهم: خذوا عني مناسككم. تصور أيها الأخ المسلم، لو كان غير رسول الله وأخرج مرغما فارا هاربا في ظلام الليل، ثم ها هو يعود إلى ذاك المكان ضحى النهار ملبيا جاهرا لبيك اللهم لبيك، ما كان أحدهم يستطيع أن يعلن ذلك. والآن الصغير والكبير والمرأة والرجل يصدع بها في الأفق: لبيك لا شريك لك لبيك، لا لات ولا عزى ولا منات ولا غير ذلك. وتحطمت دولة الأصنام، وظهر الدين، وانتشر وعم، وأصبحت القبائل تدخل في دين الله أفواجا. تلك ثقيف التي ذهب إليها 9 من البعثة، تأتيه طواعية 9 من الهجرة، وينزلها في هذا المسجد لترى ما عليه المسلمون، لترى ما يفعل أصحاب محمد مع محمد. ولذا أسلمت. كان الإحسان والمعروف منه مقابل الإساءة والتقصير والاعتداء والظلم من أعدائه. فها هو صلى الله عليه وسلم نقول يجني ثمار جهاده مدة البعثة بأن أتم الله له الدين، كما ختم الوحي، وكما ختم التكليف، وكما هنأه وبشره وأنعم عليه في تلك الحجة. اليوم، يوم هذا الحج، يوم مجيئك بهذه الصورة معلنا مجيئك، تدخل من أعلى مكة لا من أسفلها، معلنا لبيك اللهم لبيك، واقفا بعرفات مع عامة المسلمين: لا تخشى إلا الله، اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت وأتممت متى؟ هل كان ذلك حلما في نوم أو حقيقة في الواقع؟ إنها الحقائق، إنها نتائج الرسالة والدعوة والتأييد بأولئك الرجال الذين لم يشهد التاريخ أمثالهم، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وها نحن أيها الإخوة لا نستطيع أن نتصور الأحاسيس عند الذين خرجوا من مكة مهاجرين فرارا وخوفا، يعودون إلى مكة غازين فاتحين، يعودون إلى مكة حاجين مطمئنين. كم فرق ما بين البداية والنهاية. ولهذا فإن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمة مطاف الدعوة والجهاد في سبيل الله. ولهذا أيها الإخوة، كان الحاج أو حجة النبي صلى الله عليه وسلم جمعت أركان الإسلام كلها تطبيقا عمليا، ولذا قال: خذوا عني مناسككم. ونحن بحمد الله وبكرم منه وتوفيق وغبطة معشر أهل المدينة وطلاب العلم فيها يختفون الأثر مع إخوانهم الذين جاءوا من كل فج، والذين يخرجون غدا وبعد غد، حيث خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول وبالله تعالى التوفيق، لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أرسل بعوثا إلى القبائل على مياههم: إني حاج هذه السنة، فمن أراد أن يحج معي. نعم معي، تلك المعية الكريمة باقتفاء آثار النبي الكريم في عمل عظيم، فليوافيني، أي على أقرب مكان يتفق له. فتوافد إلى المدينة خلق كثير، فبدأ الحج بأن اغتسل، تجرد واغتسل وادهن وتطيب ولبد شعره، ثم صلى الظهر بهذا المسجد 4 ركعات، ثم ارتحل إلى ذي الحليفة المسمات الآن بأبيار علي، ووصل العصر فصلاه 2 ركعتين. ومن هنا أخذ العلماء أن المسافر الذي يريد أن يقصر الصلاة لا يبدأ القصر من بيته ومحله، بل يبدأه بعد أن يخرج من حدوده، كما فعل صلى الله عليه وسلم. لم يقصر الظهر وإن كان على سفر ومتهيئ، لأنه لا زال في حدود البلد التي هو فيها. فلما أتى ذا الحليفة وهي خارجة عن حدود المدينة، أي بيوتها، وإن كانت داخلة في حدود حرم المدينة، بات هناك، نزل هناك، واستأنف أعمال السفر بأن صلى العصر 2 ركعتين. وكان معه نساؤه رضي الله تعالى عنهن، فطاف عليهن، وبعد أن صلى الصبح أو قبل أن يصلي الصبح اغتسل لإهلاله، أي أنه تجرد هنا ولم ينوي لا حجا ولا عمرة، إنما كان تهيئا للدخول في الإحرام. وأنت كذلك أيها الحاج تتجرد في منزلك التي أنت فيه، ثم تؤجل النية إلى أن تأتي إلى ذي الحليفة. إن كنت ساعيا على قدميك أو على دابة أو سيارة، فإلى أن تحاذيها أو أن تخالطها. إن كنت في طائرة ف فإنك بعد أن تركب وتشد حزامك وتتحرك الطائرة في مدرجها قبل أن تصعد تحرم تنوي، لأن المسافة بالنسبة للطائرة كلا شيء. وهناك بعدما صلى الصبح أهل صلى الله عليه وسلم، ويقول ابن كثير في منسكه إنما أهل بعد صلاة الظهر في ذي الحليفة، لأنه قال أتاني الليلة آت فقال صل بهذا الوادي فإنه واد مبارك، فانتظر ليصلي الظهر فيه بناء على هذا التوجيه، فأحرم أو أوقع نية النسك بعد أن صلى الظهر ركعتين. وأنت أيها الحاج بحسب ظروفك، إن كنت في الطائرة كما قلنا فلا تستطيع أن تصلي فيها، ولو صليت إيماء وأنت على كرسيك فلا بأس في ذلك، وإن صليت قبل أن تصعد الطائرة بنية الإحرام فلا بأس في ذلك. وغيرك الذي يخالطها على الأرض، إذا خالط بيوتها، والأفضل أن يأتي المسجد الذي أحرم فيه رسول الله، ولكن إذا خاف الزحام أو لم يستطع لذلك ففي حدود ذي الحليفة البيوت له أن يحرم. فأحرم صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي كلام العلماء بما أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، لقد خرج من المدينة لخمس بقين من ذي القعدة، يعني يوم 25 ذي القعدة خرج صلى الله عليه وسلم، ووصل مكة لخمس خلون من ذي الحجة. خرج 25 ذي القعدة من المدينة ودخل مكة 5 ذي الحجة. هناك من يقول أحرم مفردا، وهناك من يقول أحرم قارنا، وانتهت النهاية بأنه قارن لأنه ساق الهدي معه ولبى. أين كانت تلبيته؟ نجد من يقول لبى في مكانه الذي صلى فيه، ونجد من يقول لبى بعد أن ركب راحلته، وبعض يقول لبى بعد أن صعد البيداء وهي الأرض المرتفعة بعد المسجد جهة مكة. وجاء رجل إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقال يا ابن عباس في نفسي شيء من إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو قد حج حجة واحدة، وأسمع من يقول أهل من مكانه، وأسمع من يقول أهل بعد أن ركب راحلته، وأسمع من يقول أهل على البيداء. فقال تعالى يا ابن أخي أنا أخبرك. وهكذا ما يفتح الله على العلماء ببيان الأحاديث لو ظاهرها التعارض، لأن هذا تحير في أمره، وهذا ابن عباس حبر الأمة، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تعالى يا ابن أخي أهل النبي صلى الله عليه وسلم أولا من مجلسه الذي كان فيه، أي في المسجد. فسمع ذلك من حضر وأخبر به، ولم يسمع ذلك غيرهم. فلما ركب راحلته أهل، فسمع ذلك من حضر فأخبر به ولم يسمعه غيرهم. ولما أتى البيداء أهل، فسمع ذلك من حضر فأخبر به ولم يسمعه الآخرون، وكل صدق. وهكذا كانت بداية إهلاله من المسجد. وكذلك أنت أيها الحاج إذا جئت إلى ذي الحليفة وتمكنت من المجيء إلى المسجد وصليت ركعتين، فإنك تعقد نية النسك الذي تريده من مكانك. وهل لبى حجا مفردا أو قارنا أو متمتعا، كل ذلك جاءت به النصوص. ولكن الذي رجحه العلماء وعليه الجمهور أنه بدأ إهلاله بالحج مفردا، ثم بعد ذلك يقول أتاني جبريل فقال قل عمرة في حجة. أما الذين كانوا معك فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا الحج، وفي ذي الحليفة منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة ولم يعب أحد على أحد. ومضى صلى الله عليه وسلم والمسلمون يظهرون شعار الحج لبيك اللهم لبيك. في ليلة ذي الحليفة هذه يأتي الله سبحانه وتعالى للمسلمين بما يقتضي بيان ما لو وقع في غير هذا الحج، فتلد أسماء زوج أبي بكر ولدها محمد، ولدته بالليل وهم على سفر في النهار غدا، والنفساء لا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ القرآن، فسألت أبا بكر ماذا أفعل، فسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرها فلتهل، تهل بمعنى ترفع صوتها إهلالا بنسكها، ولتفعل كل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهر. وكانت قاعدة عامة لبنات أمنا حواء، أيما امرأة كانت بعذرها كما يقول النساء حيضة أو نفاسا وجاءت إلى الميقات، فإنها تغتسل كما تغتسل أختها الطاهرة، وتهل كما أهلت، وتفعل ما يفعله الحاج غير الصلاة والطواف بالبيت، فتلبي وتستغفر وتذكر الله وتدعوه وتسأله، كل ذلك من حقها أن تفعله حتى تأتي إلى مكة. ومعلوم كم كان الزمن بين ذي الحليفة وبين مكة، 9 أيام. ومن هذا القبيل أيضا تتمة لتلك الحلقة في أعمال الحج، فهذه نفست قبل أن تحرم، بين لنا صلى الله عليه وسلم كيف تحرم تغتسل كغيرها، وليس غسل الإحرام أي غسل النفاس بل غسل الإحرام، وتلبي كما يلبي غيرها، وتفعل كل شيء، حتى إذا وصلت إلى مكة فإن كانت طهرت اغتسلت من حيضتها أو نفاسها وأتت إلى البيت وطافت. هذا في بادئ الطريق وقبل أن تحرم، وفي وسط الطريق ومنتصفه وأثناء الإحرام يأتي الله بحالة جديدة، وهو حينما وصلوا إلى سرف وبينها وبين مكة قليل، دخل صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها فوجدها تبكي، وكانت قد أحرمت بعمرة، فقال: ما يبكيك؟ لعلك نفست، بمعنى حط. قالت: بلى. قال: لا عليك، أمر كتبه الله على بنات حواء، قولي حجة في عمرة. ولماذا؟ لأن الوقت قريب، والصعود إلى عرفات بعد 5 أيام، وقد لا تطهر في ذلك، فهل تبقى في مكة بحيضتها تنتظر الطهرة وينتهي الموقف؟ لا، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة وتمضي مع الحجاج. ووقفت بعرفة وهي حائض، ثم نزلت إلى المزدلفة وطهرت بمنى، فاغتسلت ونزلت وطافت بالبيت طواف الإفاضة. فبين لنا المولى عز وجل في بيت رسول الله وليس بعيدا، ليعلن ويعلم ويشتهر ويكون بيانا لبقية المسلمين. في نهاية المشوار بعد أن أفاضوا من عرفات، وقد سمح ورخص للضعفاء أن ينزلوا من المزدلفة بعد منتصف الليل، ذهبنا ورمينا الجمرة قبل الفجر أو قبل الشمس، وطفنا بالبيت ورجعنا إلى منى، وكان الصبيحة يوم العيد في نوبة صفية، فطلبها صلى الله عليه وسلم، فقيل له إنها حائض، فقال كلمته أي أن منى 3 أيام والحيضة تحتاج إلى 5 أو 7. قال: أحابستنا هي، أي بعد الفراغ من أعمال منى حتى تطهر لتطوف. فقيل له إنها قد أفاضت، طافت طواف الإفاضة. قال: انفروا إذن. وسقط عنها طواف الوداع. وهكذا أيها الإخوة تقع تلك الأحداث في بيت رسول الله، لأن أسماء زوج أبي بكر، ما الفرق بين بيت أبي بكر وبيت محمد بن عبد الله؟ هما سواء. وهذه عائشة وتلك صفية، شرع الله للناس في بيت رسول الله. وهكذا نتعلم ذلك ونحن المسؤولون، لأن غالب الحجاج من معه زوجه، من معه أخته، من معه ابنته، من معه والدته، وهذا أمر يطرأ على الجميع. في ذي الحليفة اغتسلت أسماء وأهلت كما يهل الآخرون ومضوا جميعا. وفي أثناء الطريق كانت الوفود تتلاقى برسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا ينتظرونه على الطريق، فإذا وصل مشوا معه. فقامت امرأة من خثعم ورفعت طفلا لها في محفته، زي ما تقولوا الهنادول الآن، والمحفة قطعة من الجلد فيها عودين من الطرفين، ينوم فيها الطفل وتحمله على ظهرها، خير مما يفعله الناس اليوم في هذه العربة ولا في هذا الكرسي وينحني ظهره، أما طفل الأمس لم يكن ينحني ظهره، نايم مرتاح. فرفعته بيدها، صغير، ألهذا حج يا رسول الله؟ من هذا؟ طفل لا زال في الرضاع، له حج ولا ملوش؟ سمعنا هذا؟ قال بلى، ولك أجر. ولهذا من حجج حاجا فله أجره، ولا ينقص من أجر الحاج شيئا. وكان ذلك تشريعا في الطريق، أن الصبي له حج وعلى حجه أجر للصبي ولولي أمره. وهكذا انفساح أعمال الحج حتى للصغار، ولكن هذا الصغير الذي حجج أو حج به في صغره يتعين عليه إذا بلغ سن التكليف ووجد استطاعة للحج عليه أن يحج حجة الإسلام، لأن تلك الحجة وهو في طفولته قبل أن يكون مكلفا، وإنما النية كانت لوليه الذي حججه وهو لم يأت منه نية بحج. وكذلك العبد إذا حج مع سيده ثم أعتق وصار حرا، ثم بلغ معه من المال ما يمكن أن يحج به، عليه أن يحج حجة الإسلام. نرجع إلى أسماء بنت عميس وإلى مضيه صلى الله عليه وسلم في الطريق. وقد أحصى المسلمون حركات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنازله التي نزل فيها، وقد سردها البخاري رحمه الله، من مسجد ذي الحليفة إلى طوى المعروفة الآن بالزاهر في مكة، الأماكن التي نزل فيها وصلى فيها. ولما قدم صلى الله عليه وسلم مكة ووصل إلى ذي طوى بات هناك، ولما أصبح اغتسل ودخل مكة نهارا. كم بقي يا شيخ علي؟ وهنا نقف وقفة كالتي وقفناها أولا، ما حاجة المبيت بذي طوى وهي على أبواب مكة؟ يقولون إن الوقت ليل ومعه أعداد كثيرة، فإذا دخلوا مكة ليلا ربما ارتبكوا، ربما لا يعرفون المنازل، ربما كان ذلك فيه صعوبة عليهم، فأراد أن يدخل نهارا ليكون أيسر لمن معه. ويبدو لي والله تعالى أعلم أن الحكمة من نزوله بطوى أبعد من ذلك كله، فهم عرب ومكة بلدهم ويعرفون طرقها، ولا تعذر عليهم أن ينيخوا أباعرهم وينزلوا في الطريق أو في البيوت أو غير ذلك، ولكن السر الإلهي والحكمة العظمى التي يمكن أن نأخذها من مبيته بطوى ودخوله مكة ضحى هو ما قلنا في أول الأمر: أليست هذه مكة؟ أليست هي التي أخرجته ليلا متخفيا؟ وها هو الآن لم يدخلها ليلا متخفيا، ولكن يدخلها في وضح النهار ليشاهد الجميع مجيء محمد بن عبد الله. وها هو الآن لم يدخلها ليلا متخفيا، ولكن يدخلها في وضح النهار ليشاهد الجميع مجيء محمد بن عبد الله، ويشاهد الجميع أثر الإسلام في المسلمين. فلم يكن هناك مجال للتخفي، بل رد فعل: لئن أخرجتمونا متخفين خائفين فها نحن نأتي ظاهرين معلنين. ثم أيضا يؤيد ذلك أن مداخل مكة مدخلان: كدا وكدا، أعلاها وأسفلها. فدخل من أعلاها ليكون أمعن في الظهور والإعلان، وهو ثنية كدا التي تنزل على المعلاه على مقبرة أهل مكة، ثم تأخذ يمينا إلى المسجد الحرام. وهذا أيضا من حكم الحج وأسراره وبدائع تصرفه صلى الله عليه وسلم. فدخل مكة ثم أتى البيت، ونحن نقف هنا إلى الغد إن شاء الله، نستأنف الرحلة معه صلى الله عليه وسلم في بداية دخوله المسجد الحرام، وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم يوم مضى من ذي الحليفة إلى ذي الطوى؟ هو خرج يوم 25 من ذي الحليفة، ووصل ذي الطوى صبح رابعة يوم 4 في ذي الحج، يبقى 5 من ذي القعدة و4 من ذي الحجة، 5+4 يساوي كم؟ 10؟ 9. ولهم يقولون قطع الطريق في 9 أيام. هذا إذا كان الشهر كاملا، لا ندري القعدة هل كان كاملا ذلك الشهر أم ما لنا شغل، كامل ناقص ما لنا شغل. إذا أردت أن تحقق هذه فارجع إلى منسك ابن كثير في البداية والنهاية في أعمال 10 من الهجرة، والآن قد جرد وطبع كتاب مستقل منسك ابن كثير. يقول السائل: الآن ذو الحليفة داخل المدينة، فهل يبقى جواز؟ لا تقول داخل المدينة، داخل حرم المدينة. العم يقصد أنه امتد العمران إليها. ما لي غرض، أول صحح السؤال بعدين. فهل يجوز القصر منها الآن؟ فهل يجوز إيش؟ قصر الصلاة منها، قصر الصلاة من ذي الحليفة. صحة السؤال: أهل ذي الحليفة إذا أرادوا السفر إلى الحج يقصرون من ذي الحليفة، لأن الرسول قصر من ذي الحليفة ولا لا؟ فهمنا السؤال؟ ها؟ الجواب لا، لأن القاعدة عند الفقهاء أن كل مسافر لأي سفر كان لا يقصر الصلاة حتى يغادر توابع البلدة التي هو فيها، فصاحب ذي الحليفة لا يحق له أن يقصر الصلاة حتى يغادر جميع بيوت ذي الحليفة ثم من هناك يقصر. وقد أخذوا ذلك مما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه لما خرج من الكوفة وجاءت صلاة العصر وهم في الطريق في آخر بيوت الكوفة، فصلى أربعة، قالوا ألسنا مسافرين؟ قال بلى. قال لماذا لم تصلي ركعتين؟ قال لا، لولا هذا الخصيص. الخصيص عبارة عن عشة، وهذه العشة من توابع البلد الذي خرج منه، فقال لولا هذا الخصيص صلينا ركعتين، أي أننا لم نفارق أطراف البلدة التي كنا فيها، ولما غادر الخصيص يقصر. يقول ابنه عمره سنتين وألبسه ملابس الإحرام. إيش؟ يقول نويت لولدي عمر الحج وعمره سنتين، غير أني لم ألبسه ملابس الإحرام ولم أطهره، فهل عليه دم؟ عليك أنت ما عليه هو، أنك أنت الذي أدخلته في النسك. ولهذا يقول الفقهاء لو أن وصي يتيم في تحت وصيته فذهب إلى الحج ونوى لليتيم الحج ووقع هناك محظور يقتضي دما، فالدم على الوصي وليس من مال القاصر، لأن القاصر ما قال له حججني، والقاصر ما وجب عليه الحج، والوصي هو الذي تبرع بعمل الحج للقاصر في وصايته، مدام تبرع بحجه يتحمل تبعته، فكان عليه أن يجرد هذا الطفل ولو ابن سنة ولو ابن شهر، يجرده من المحيط كما يتجرد هو. هل يجوز للغني أن يؤتي كثيرا من الأشخاص مالا ليحجوا عنه؟ حج عن مين؟ عنه هو. هو فين؟ هو في بلده. وليش ما يحج هو؟ ليش ما يحج هو؟ هو أولا حج. طيب. لكن تطوع وزع المال على الكثير. أنا أسأل لماذا لا يذهب هو يحج؟ بس هكذا. لا هكذا لا. ما في حكم اسمه هكذا، ما تنصرف كلمة هكذا، ما في بنك يصرفها، عملة بائرة ما تمشي، لأن الحج عن الغير يكون لسبب عند الغير. أما إنسان معافى في بدنه صحيح في جسمه عنده مصرف وعنده قدرة يقعد متكئ في بيته ويقول له فلان روح حج عني، أنت أولى بنفسك. أما إذا كان مريض، إذا كان معذور، إذا كان خايف، إذا إذا إذا إذا هذه مادة واسعة تنصرف في كل محل فلا مانع. يقول امرأة أتت إلى الحج ومعها زوجها وابنها مقيم في المدينة، توفي الزوج، فهل تحج أم تلتزم بالعدة وهي في المدينة؟ نعم هي نفسها في المدينة. أتت مع زوجها إلى المدينة. أتت من فين؟ من خارج البلد. من خارج المدينة. نعم. أيوة. توفي زوجها وهي تريد أن تحج، فهل تترك العدة وتذهب إلى الحج؟ نعم، إذا كانت في رفقة مأمونة. وهذا نص عليه الفقهاء. لو أنها امرأة أخرى وتوفي محرمها، زوج ولا أخ ولا أب، في أثناء الطريق في صحراء ودفن في ذلك المكان وبقيت هي، نقولها اقعد هنا في الصحراء حتى تكمل العدة، نقولها ارجعي إلى بلدك وحدها بدون محرم، ولا تمضي مع جماعة المسلمين تقضي حجها؟ أي الأمور تختارونه لها؟ تمضي، فكن ولدها موجود في المدينة. هذه صورة عارضة، ما كل امرأة لها ولد في المدينة، لا تمضي. إذا كانت ليست بعيدة من البلد، خرجت يعني قريبة من البلد، هم يقولون مسافة تقصر فيها الصلاة، حد البعد والقرب ما كان تقصر فيه الصلاة.